لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله عز وجل لا يجعل من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. هذه أسهم الإسلام التي لا يمكن أن تجتمع في فرضيتها وركنيتها إلا في هذا الشهر الفضيل، في شهر رمضان تجتمع الأسهم الثلاثة في حق كثير من المسلمين يصلون ويصومون ويزكون. وقد روي في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصدقة الصدقة في رمضان، أفضل الصدقة الصدقة في رمضان. هذه الأسهم الثلاثة أفضلها الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، كما سئل ابن مسعود رضي الله عنه: أي درجات الإسلام أفضل؟ قال: الصلاة. قيل: ثم أي؟ قال: الزكاة. والصلاة والزكاة قرينتان في كتاب الله، في أكثر من 20 موضعا في القرآن الأمر بإيتاء الزكاة بعد الأمر بإقام الصلاة، فهما قرينتان في كتاب الله. قال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذا سبيل المفلحين، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولا سيما في هذا الشهر الفضيل. أركان الإسلام الخمسة هي سبيل المسلم لدخول الجنة والنجاة من النار، كما قال معاذ رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت قريبا منه، فقلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة وينجيني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذا ما يدخل المسلم الجنة وينجيه من النار، بل هذا ما يرفعه في أعلى الدرجات، كما في حديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه أن رجلا من قضاعة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأقمت الصلاة، وآتيت الزكاة، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. من مات على هذا آتيا بأركان الإسلام، من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. إيتاء الزكاة في هذا الشهر له فضيلته الخاصة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب للناس أن يزيدوا في الجود في شهر رمضان، اقتداء برسول الله، ولحاجة الناس في مصالحهم، ولانشغال كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. من أين أتى رحمه الله بقوله اقتداء برسول الله؟ هذا كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني في كل وقت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة التي لا تفرق بين أرض وأرض ولا بقعة وبقعة، وإنما ينتفع بها الجميع. فهكذا كان جوده صلى الله عليه وسلم عاما على الغني والفقير والقوي والضعيف، المحتاج والمستغني. كان أجود بالخير من الريح المرسلة في رمضان صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد كثيرا من المسلمين يحرص أن يؤدي زكاة ماله فضلا عن صدقات التطوع، يحرص على أدائها في هذا الشهر الكريم. وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى. إيتاء الزكاة ركن من أركان الإسلام، ينفع صاحبه في الدنيا وينجيه ويرفعه في الآخرة. وأما البخل بالزكاة أو لويها بتنقيصها فهذا والعياذ بالله سبب للخسارة في الدنيا والهلاك في الآخرة عياذا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شر. المال فيه شر وفيه مضرة إن لم يباركه الله عز وجل، فإن أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره، أي شر المال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يمنعون زكاة أموالهم إلا ابتلاهم الله عز وجل بالسنين، يعني بالقحط وقلة المطر وشدة العيش والعياذ بالله، كما في حديث ابن عمر المشهور: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. فذكر منها صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. قارن هذا بما جاء في صحيح مسلم وغيره أن رجلا كان في فلاة من الأرض، في صحراء كان في فلاة من الأرض، فسمع صوتا في السحاب يقول: اسق حديقة فلان. فتنحى السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت الماء كله. فتتبع الرجل الماء فإذا هو برجل في بستانه ينحي الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ فذكر له اسمه، ثم قال: لما سألتني؟ قال: أما إني سمعت في السحاب الذي هذا ماؤه اسق حديقة فلان لاسمك. قال: أما ذكرت ما ذكرت؟ فإني أنظر ما يخرج منها، أي من هذه الحديقة، فأتصدق بالثلث وآكل أنا وعيالي الثلث وأرد فيها الثلث، يعني ينفق على الزرعة التالية بالثلث، يتصدق بثلث ماله تقربا إلى الله، فهل نقص ماله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. أقول مصداق هذا في كتاب الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي ينميها ويزكيها ويزيد فيها ويباركها. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فهذا نفع معجل في الدنيا. أما منع الزكاة وأثره في الآخرة فكافينا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مانع الزكاة يوم القيامة في النار والعياذ بالله. وقال صلى الله ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاوي الصدقة، أي الذي يمنع الصدقة أو ينقصها عن القدر الواجب فيها، هذا ملعون والعياذ بالله. مآله إذا أخذه الله بذنبه ولم يعف عنه مآله إلى النار والعياذ بالله. هذا العذاب ذكر القرآن بعض صوره، كما في قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيحمى عليها في جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله عز وجل بين عباده فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار والعياذ بالله. وقال الله عز وجل أيضا ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. تدرون ما معنى هذا؟ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فسره النبي صلى الله عليه وسلم فقال من آتاه الله مالا فلم يؤد حقه مثل له ماله يوم القيامة في صورة شجاع أقرع له زبيبتان. الشجاع الحية الذكر الثعبان الذكر، والأقرع الذي طمعت شعره من شدة سمه والعياذ بالله، له زبيبتان أي نابان في فمه ونقطتان سوداوان فوق عينيه والعياذ بالله، كأخبث ما يكون من الحيات. مثل له ماله يوم القيامة في صورة شجاع أقرع له زبيبتان يقول أنا مالك أنا كنزك، يعني مالك الذي بخلت به وكنزك الذي خبأته عن الفقراء، أنا مالك أنا كنزك. فيأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه ويطوقه أي يلتف حول عنقه والعياذ بالله. يفعل به هذا يوم القيامة لأنه منع ما لا يفطره نسبة ضئيلة من مالك واحد في الأربعين نسبة الزكاة، بخل بها فاستحق هذا العذاب. قارن هذا بمن قال الله عز وجل في حقه وسيجنبها الأتقى. سيجنبها أي النار، فأنذرتكم نارا تلظى، هذا قبلها، فأنذرتكم نارا تلظى ثم قال وسيجنبها الأتقى. من هو؟ الذي يؤتي ماله يتزكى. وسيجنبها أي النار الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات تطفئ حر القبور على أهلها، وإنما المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. يعني صلى الله عليه وسلم يوم تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار ميل يكون المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. فالمتصدق إنما يسعى في فكاك رقبته وإنجاء نفسه من عذاب الله، كما في حديث الحارث بن الحارث في الكلمات الخمس ومنها وآمركم بالصدقة، فإنما مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثق يديه إلى عنقه وقدمه ليضرب عنقه فقال هل لكم أن أفدي نفسي منكم، فجعل يعطي الكثير والقليل من ماله حتى فدى نفسه منهم. فهكذا يفدي العبد نفسه من عذاب الله بصدقته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. القول الجامع في الصدقة هو قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، ماذا تفعل؟ ما نفعها؟ تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم من ذنوبهم وتزكي أعمالهم، تغفر لهم ذنوبهم وترفع لهم درجاتهم، كما ذكر الله عز وجل في سورة الأحزاب المتصدقين والمتصدقات ثم قال في آخر الآية أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، تطهرهم وتزكيهم بها. أما التطهير فقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفينا، إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأما رفع الدرجات فيكفينا فيه قول الله عز وجل وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، الذين تضاعف لهم أجورهم وترفع درجاتهم. هذا التضعيف ذكره القرآن نصا، فقال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. أي أقل درجات التضعيف في الصدقات 700 فما فوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب تقبلها الله بيمينه، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل أحد. اللهم وفقنا لطاعتك، وإن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.